نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هذه الآيات الكريمة من سورة غافر، وتسمى سورة المؤمن وسورة الطول. ذكر الله جل وعلا كتابه في ثاني آية من هذه السورة: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثم وصف نفسه جل وعلا بقوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم جاءت هذه الآيات بعد هذه المقدمة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. المجادلة المخاصمة والمحاجة والمداحضة والمرادة. والمجادلة نوعان: مجادلة لرد الحق وإظهار الباطل، مجادلة في آيات القرآن بضرب بعضها ببعض وإيجاد الخلافات وتوليدها للنيل من كتاب الله عز وجل، وذلك كفر لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله جل وعلا: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. المجادلة الأخرى الثانية، قلنا نوعان: مجادلة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، مجادلة لفهم الآيات، مجادلة لإظهار معاني الآيات، مجادلة لرد اعتراض المعترضين ولإظهار زيغ الزائغين. وهذا محمود ومأمور به شرعا في قوله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأخيرة وظيفة العلماء الربانيين الذين أخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعون إليهما وينفون عنهما انتحال المبطلين وشبه وزيغ الضالين. قال أبو العالية رحمه الله: آيتان ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن؟ قوله جل وعلا: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذه الآية التي معنا. والآية الأخرى في سورة البقرة: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جدالا في القرآن كفر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود وغيره: المراء في القرآن كفر، يعني ضرب بعض الآيات ببعض لأجل إبطال الآيات أو إظهار الخلاف بينها والتعارض ونحو ذلك. وأما على سبيل الاستفهام والاستشكال لإزالة هذه الشبهة عن المرء، فذلك من طلب العلم المأمور به. ما يجادل يخاصم في آيات الله القرآن، لأن الله جل وعلا أثنى عليه في صدر السورة وأخبر أنه تنزيل منه. إلا الذين كفروا. قد يقول قائل: هؤلاء الكفار المعاندون المجادلون في القرآن نراهم في سعة من العيش وفي صحة من أبدانهم وفي سلامة لأموالهم ويتاجرون ويربحون، ونرى لهم ظهور في الدنيا، فما وجه هذا وهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم، قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال في الآية الأخرى في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ويمهل له ولا يهمله. الإهمال منفي عن الله جل وعلا، والإمهال وارد. يمهل جل وعلا ولا يهمل، فهو يمهل لأن العبادة في قبضته وفي سيطرته وفي تصرفه جل وعلا. ابن آدم من طبيعته يستعجل، لما؟ يخاف الفوات. من أراد الانتقام يستعجل ويتمنى العجلة ويحرص عليها، لأنه يخاف أن يفوت عليه من يريد الانتقام منه. وأما الله جل وعلا فلا يفوت عليه شيء، ولذا قال تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا يغررك فيها قراءتان: فلا يغررك بفك الإدغام وبالإدغام فلا يغرك تقلبهم في البلاد، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. يعني أنت يا محمد ترى كفار قريش يتقلبون في البلاد بالتجارة ويربحون وتسلم لهم أموالهم وتسلم لهم أبدانهم وتزيد أموالهم وفي صحة من أبدانهم، فلا تظن أن هذا لمحبة الله لهم أو أنهم يستحقون ذلك أو لفعلهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لكل واحد من أمته. لا تغتر، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. فالعطاء من الدنيا لا يدل على المحبة، كما أنه لا يدل على الكراهية. فأعطى جل وعلا خيار الصحابة كثيرا من الأموال وأنعم عليهم وهم من خيار الأمة، وأعطى الكفار كذلك من الدنيا ما أحبوا، كما أنه جل وعلا حرم من الدنيا من خيار الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، وهو أكرم الخلق على الله، كما أنه أفقر كثيرا من الكفار. فالغنى لا يدل على المحبة، كما لا يدل على الكراهية والبغض. والفقر لا يدل على المحبة، كما أنه لا يدل على الكراهية والبغض. وإنما الذي يدل على المحبة من أعطاه الله جل وعلا الإيمان والعمل الصالح، هذا هو حبيب الله. ومن حرمه الله جل وعلا من الإيمان والعمل الصالح وجعله يتخبط في ظلمات الجهل والضلال، فذلك البغيض عند الله. ولذا قال جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الجحيم. وقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم إن الله جل وعلا سل رسوله صلى الله عليه وسلم وعزاه وأدخل عليه السرور والأنس، وتوعد كفار قريش بذكر حال الأمم، فقال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح، قبلهم قبل كفار قريش، كذبت قبلهم قوم نوح. قوم يصح أن يؤتى بفعله مذكرا ومؤنثا، ولذا أنثه على تأويل الجماعة، القوم الجماعة، ولذا قال كذبت ولم يقل كذب. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب، الأحزاب المتحزبون المجتمعون المتعاونون ضد الحق، والأحزاب من بعدهم من بعد قوم نوح. كذبت قبل قريش قوم نوح، وهو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض، لأنه كان بين آدم عليه السلام ونوح عليه السلام 10 قرون يعبدون الله وحده، ثم دخلهم ما دخلهم من الشرك بسبب التصوير، فبدأوا بعبادة الأوثان والأصنام، فأرسل الله جل وعلا إليهم نوح عليه السلام وهو أول رسول. وكان بين آدم ونوح عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن الرسل أولهم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. همت الأمم برسولهم ليأخذوه ليقتلوه، يعبر عن الأخذ بالقتل، كما قال الله جل وعلا: فأخذتهم فكيف كان نكير. أخذتهم بمعنى أهلكتهم. ليأخذوه وجادلوا بالباطل، وليأخذوه، والأخذ يؤتى به ويراد به الحبس. همت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوه أو ليحبسوه. وقد قتلت بعض الأمم أنبياءها، وبعضهم ضربوه وآذوه وحبسوه. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل، خاصموا وجادلوا بغير حق بل بالباطل. والمجادلة الممدوحة المجادلة بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن لإحقاق الحق. وهنا جادلوا بالباطل، جادلوا بالكفر والضلال، لينصروا الكفر ويهزموا التوحيد. وجادلوا بالباطل ليدحضوا، ليزيلوا به الحق، ليدحضوا به الحق. والإدحاض إزالة الشيء، ويقال هذه أرض دحض، أي مزلة، أي مزلقة ما يثبت عليها القدم. ليدحضوا به الحق يعني ليزيلوا به الحق. فقال الله جل وعلا: فأخذتهم فكيف كان عقاب. فعلوا هذه الأفعال، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذهم الله، يعني أهلكهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا لم يؤمن قومك فسيكون مآلهم مآل السابقين. وفي هذا وعيد للكفار بأنكم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاكم ما أتى من قبلكم من الأمم لا محالة. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. فكيف كان عقابي، فيها الياء فحذفت الياء واكتفي عنها بالكسرة لأنها رأس آية. وغالبا ما إذا كان المضاف إلى ياء المتكلم رأس آية يقتصر فيه على الكسرة. فكيف كان عقاب، أي كان عقابي إياهم شديد، لأن الله جل وعلا يمهل للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. فأخذتهم فكيف كان عقاب. يقول الله جل وعلا: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. هذه نذارة لكفار قريش. كذلك مثل حال من سبق، حقت بمعنى وجبت ولزمت كلمة ربك، عذاب ربك على الذين كفروا. حقت عليهم، وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب، أنهم أصحاب النار. أنهم، وقرئ إنهم أصحاب النار. أنهم بفتح الهمزة، قال علماء اللغة لأنها بمعنى لأنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، لأنهم أصحاب النار، لأنهم أهل النار، حقت عليهم كلمة العذاب وسيأتيهم العذاب في الدنيا لأنهم أصحاب النار في الآخرة، أهل النار. فالله جل وعلا يعلم أنهم أهل النار فحقت عليهم جل وعلا كلمته، وحق بمعنى وجبت وثبتت ولزمت، يقال حق الشيء إذا لزم وثبت، والمعنى وكما حقت على الأمم المكذبة لرسلهم كلمة العذاب حقت كلمة ربك أي وعيده على الذين كفروا، الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجادلوه بالباطل. فالآية الكريمة أو الآيات، والآية الأولى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فيها التحذير من المجادلة بالباطل ورد آيات الله وضرب بعضها ببعض كما هي حال كثير من المعاندين، يحاول أن يضرب بعض الآيات ببعض، والآيات القرآنية يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فلا تخالف بينها، وإنما من في فكره شيء ومن لم يطمئن للإيمان يرى أن بعض الآيات كأنها يخالف بعض، والحقيقة ليست كذلك، وإنما ذلك لقصور فهمه ولعمى بصيرته، وإلا فآيات القرآن كلها يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. والآية دلت على كفر من جادل بالباطل ليرد الحق والعياذ بالله، كما أن الحديثين السابقين يدلان على ذلك، إن جدالا في القرآن كفر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم المراء يعني المخاصمة بالقرآن، المراء في القرآن كفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.